أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يقود بها كل من قرأ هذا الكتاب إلى الجنة التي يعد المتقون آمين يا رب العالمين يقول من ليس يزال يحمد مالك عبد الخديم أحمد الحمد لله الذي لأحسن يحسن من ليس يزال محسنا أحمده وجاد بتوحيد وأخوه سنة الوحيد ثم صلاة وسلام سرمدا على خليل الحبيب أحمد وآله مع صحاب المؤمنين المسلمين الكرماء المحسنين هذا وذا نظمته مقدما أرجوزة نافعة مكرما سميته تزود الصغار إلى جنان الله ذي الأنهار والله ربي أسأل القبول والأمن والصفاء والتبجيل وكون هذا النظم قائدا إلى سبيل الأقوم كل من تلا وكونه سعادة الصبيان والشيب والشبان والنسوان هذا أوان الانصراف للمرام ووجه ربي غرضي بلا انصرام مقدمة يا أيها الصبيان لا تشتغلوا عن الهدى وبالعلوم اشتغلوا فاشتغلوا بالحفظ والتلاوة واجتنبوا مجالس الشقاوة ولازموا من لا يزال عابدا لربه إلى هداه قائدا وكل من بادر وقت الصغر إلى الهدى استراح وقت الكبر ومن تدارك الذي قد فات من اللغى وعمر الأوقات بتوبة النصوح والإقبال إلى الإله فاز بالكمال هاكم نصيحتي لكم فتربحوا دنيا وأخرى مع قوم أفلحوا باب في أقسام الدين أقسام الدين ربنا الإيمان وبعد الإسلام والإحسان إيمانكم يا أيها الصغار بمن له الصغار والكبار أن تؤمنوا بالله والملائكة وكتبها دي سالك وسالك ويوم الآخر ورسل الكرام والقدر الذي يجود بالمرام إيمانكم بربكم تصديق بأنه وجوده حقيق وهو قديم ما له بداية وذو بقاء ما له نهاية وذو خلاف للبرية معا وذو غنى بنفسه لي جمعا وواحد ما إن له من ثاني ولم يزل جل عظيم شاني بالذات والوصف وبالفعل معا تفرد الفرد الذي ليق معا ما إن له في الذات والوصف وفي أفعاله ثاني وما شاء يصطفي وقدرة مع إرادة له وجب تعبدا هو تجله علم حياة مع سمع وبصر مع كلام وجبت لذي البشر وكون ربنا تعالى قادرا خير مريد لا يزال شاكرا وعالما حيا سميعا وهبا وكونه خير بصير وجبا ومتكلما هداك الله بيمن لا إله إلا الله وأنه عليه تستحيل أضداد ذي صفات فلتحيل أي عدب مع حدوث وفنا تماثل مع افتقاره افتنا تعدد عجن كراهة صمم جهل وموت وعمى مع بكم وكونه عاجزا أو أصما أو كارها أو جاهلا أو أعمى أو ميتا سبحانه أو أبكما ذي مستحيلات على رب السماء وأنه سبحانه لا يجب عليه شيء بل لفضل يهب ففعل كل ممكن وترك في حقه أجس كفيت الإفكاء دليلنا على تيل عشرين بينته في غير ذا تبيينا لأن ذا الكتاب ذو تقدم على الكبير الكاشف المنبهم فصل في الملائكة عليهم الصلاة والسلام أما الملائكة فالإيمان بهم هو التصديق والإيقان بأنهم لا شك موجودون ثم من الذنوب معصومون وأنهم لا يتغوطون ولا يبولون مطهرون ليست ملائك الإله يأكلون عليهم السلام ليسوا يشربون بل هم عباد مكرمون سرمدا والكل منهم ليس يعصي سمدا والكل يفعل الذي قد أمر به وليقاد بأمن بسرا وأنهم خلقهم من نور ربهم الباقي بلا تكدير تسبيح ربهم هو شراب تقديس والطعام لا ترتاب فصل في الكتب السماوية إيمانكم بالكتب التصديق بأنها إنزالها حقيق وأن ما فيها من حق بلا شك فمن صدقها نال العلا عددها قد وياء أنزلت منها على آدم فيما قد سبد نون على شيش ابنه ثم على إدري سلام يا على القلي ولا توريتها قد احتواها موسى إنجيلها قد احتواها عيسى ثم حوى زبورها داود كما احتوى فرقانها المحمود عليهم الصلاة والسلام ما حبهم رب الورى السلام فصل في الرسل عليهم الصلاة والسلام إيمانكم برسل تصديق بهم ثم بما جاءوا به من ربهم وأنهم يجب في حقهم صدق أمانة وتبليغهم وكذب خيانة كتمان حرمها عليهم الديان أي استحالت الجميع في رسل وكن مصليا عليهم يا رجل وجوزا ما لا يودي من عرض للعيب في حق الملا مثل المرض إن لم يكن منفرا مثل الجزام وبارة فالكل منكم ذو احترام أما البيوع والشراء والنكاح ونحوها من كل ما الله أباح فلا يزيدهم سوى الأجور لدى الكريم الأكرم الشكور أما على صدقهم الدليل فمعجزات أنزل الجليل ما كان قول الله جل صدقا عبد يزا فيما سعى أو نطقا وعاد ذو رد جيم ثم يا بعدهما مهمل سين فعيا أما جميع الأنبياء والرسل فقد من الألوف يا رجل عليهم أذكى صلاة الله مع سلامه بلا تناهي فصل في اليوم الآخر كفانا الله تعالى أهواله إيمانكم باليوم تصديق به وبالذي قد احتوى فانتبه كالنصر والحصر وكالميزان والحوض والجنة والنيران وكالصراط والمرور والحساب وكشفاعة النبي والعقاب يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير والفرق بين اللغة النقير ولغة الفتيل والقطمير نقيرها زهر النواد والفتيل في بطنها يكون ميز يا نبيل والقدرة البيضاء في التفسير هي التي يدعون بالقطمير ويقع القصاص بين الجمع وبين قرناء لعدل سما شكرته على فراقي الحساب وجعله كليتي خير احتساب موت سؤال وعذاب القبر يدخل في اليوم العظيم فدري إذ القيامة قيامتان تغرى ممات كل ما إنساني وبعد الكبرى وتلك النفخ في صور لا ياتي مبيعي فسخ فصل في الإيمان بالقدر الذي لا يوجه إلى الناظم شيئا من الكدر إيمانكم بقدر الرحمن الأكرم المؤمن المنان تصديقكم بأن كل ما وقع في سر أو في علن حيث يقع بعلم ربنا وبالإرادة والقدرة التي تري إفادة خيرا كطاعة عباد الله أو عكسه كسعي في المناهي أو كان حلوا كثواب المسلمين أو كان مرا كعقاب المجرمين فكل شيء قد جرى في ظاهري أو باطن قدر رب القائر عذر عقاد المنى بلا كدر لمن يحب ومحى عنه الضرر عذر ساق العقاب والحساب لغير من يحبه مع الحجاب ووجب الإيمان أن الأثر لربنا ولا يكون للوراء ليس يكون في جميع حالمين مؤثر في أثر ما زال يقين باب في الإسلام إسلامكم يا أيها الصغار لمن له الدنيا وتلك الدار ذكر الإله وصلاة وصيام حج زكاة كل ذي حتما يرام فصل في الذكر واللفظ لا إله إلا الله محمد أرسله الإله صلى عليه بسلام في جميع صحابي عن آله الله السميع أفضل من نطقه من يذكر وكل من أنكره فيخسر ومن أدام ذكره مستحضرا فرابح ولا يلاقي قدرا فصل في الصلوات الخمس وعلم بأن الصلوات الخمس فريدة قد وقيت اللبس بالذكر والسنة والإجماع ومن يكن منها على امتناع جهدا لا فهو كالمرتدي في الحكم يستتاب جيما عدي فإن يتب يترك وإن لم يتب يقتله بسيف شريعة النبي صلى عليه الله بالسلام في آله وصحبه الحكام وليس يغسل وليس يكفن ولا له الصلاة ليس يدفن في المسلمين فالإمام يرسل شخصا يواري ولا يستقبل بيج العلي به ومال يحصل في بيت مال المسلمين يجعل ومن ناقر بالوجوب وامتنع من فعلها ولا له عذر يقع فإنه مؤخر حتى يجي وقت الصلاة لقبول قد رجي ثم تيومر بها أو تبقى من الضروري ركعة ويبقى من غير ما فاتحة ولا اعتدال لأجل صون دمي بلا نكال فإن أبا قتل وز الأمر بسيف حدا دون قتل الكفر ولو تندم وقال أفعل لخوف مالك فليس يقبل ولا يلي صلاته ذو فضل لكي يكون زاجرا للمسلم والقبر لا يتمس بل يسنم لأنه عند الشيوخ مسلم نص بذا الحكم إمام العوفي عليه رضوان منير الجوفي فصل في الطهارة إن الطهارة لدينا وجبت ذكرا وسنة وإجماعا سبد تاركها بغير عذر أقلا يقتل حدا دون كفر فاقلا إذ الصلاة لا تتم أبدا إلا بها وجوبها قطعا بدا فصل في الحد على الجهاد في التمييز بين الفرائض والسنن في عدم الغفور عنها إن الذي دخل في الصلاة وجاب في أحسن الهيئات بأن يصلي كما الله أمر سبحانه به على وصف ظهر وأكمل الركوع والسجود وأكمل القيام والقعود ولم يكن تارك شيء قد جلا منها وبعد الافتراق سئلا أما لها من الفرائد وما لها من السنن عند العلماء وحكم هل هي مفروضة أو مندوبة أو سنة فيما رووا فلم يكن يعرف مما سئلا شيئا وقال للذي قد سألا أفعل حين الناس يعبدونا كما رأيت الناس يفعلونا فقال بعض العلماء لن تقبلا صلاته وعذره لن يقبلا ومثلها في الحكم عند العلماء من قد توضأ وضوءا قد سما على أتم هيئة بأن غسل يديه للكوعين جيما قد حسل وبعض مضمض صلاة باستياك مستنشقا مستنثرا جيما خناك وغسل الوجه مع اليدين والكل بالتثليث دون شين مخللا ومسح الرأس ورد ماسع أذنيه بتجديد ورد وغسل رجلين ذا تخدير وكمل الوضوء بالتجميل أو أنه من الجنابة اغتسل وأحسن الطرأ وذاك أن غسل يديه جيما مع كوعيه إذا وغسل الذي أصاب من أذى وغسل المخرج ناويا لدى ذكري أو فرجها فردا بدا ثم توضى مرة وقللا شعاره جميعه مبللا مبتدئا في ذاك من مؤخر جمجمة له لدفع الضرر وبصلاة غرفات غسلا رأسا له من بعد ما قد قللا ثم في راحته اليمنى جعل الماء ورس أمالا وغسل أسنه ناوي سراه كذاك وغسل العنق غسلا بعد ذاك وسق الأيمن لركبة سم أيسر هكذا بمطلق يعم ورجله اليمنى إلى الكعب غسل وبعده لأسرى كذاك وكمل بغسل بطنه وغسل صدره من بعد ما قدم غسل الظهر وليس يدري من جميع ذاك فريدة أو سنة هناك فإن حدثها قد بقي مثل الجنابة عليه فجريا وبطلت صلاته لا تقبل بل هو في الجميع إثما يفعل عاسٍ لربه وللرسول هل يقر صلوات الإيد هذا الكلام للإمام العوفي قد انتمى وفي كل خوف وقال إن كل شيء يقع من زامن التعاد ليس ينفع كالحج والجهاد والصيام وغيرها كالبذل والإطعام والبعض قال إن من قد اغتسل أو قد توضأ بلا نقص حصل كما ذكرنا ونوى في الغسل أو في الوضوء أنه ذو فعل ما فرض الله فذاك الفعل صح وأنه يجيئه على الأصح ثم الصلاة صحيحة إذا نوى أداء فرض ربي إذا وليس ذا إثم ولا عصيان لعدم البحث مع الإتقان أما الذي قال إمام العوفي رحمه الله المذيل الخوف فذاك تهديد وتنبيه مع نصيحة لذي ضلال فاسمع لكي يكون المرء اجتهادي في أمر دينه بلا عناد جزاه ربنا الكريم خيرا كما الأمان قعد لي والميرا قلت وقد حرم ربنا على كل مكلف على ما نقلا فعلا بغير علم حكم الشرعي في فذا النص دليل قطعي من كان جاهلا بفرضه ولم يتألف نفسه أباد وظلم faslun fi furud as-salat ورودات عد خمسة عشر على الذي العفيز الفقي ذكر أولها نيتنا وثاني تكبيرة الإحرام خص بياني ثالثها رابع القيام له قراءة الأم لمن يسام له خامسها قيامنا لأجلي تلك القراءة كما في النقري سادسها ركوع ثم سابع ألف من اللي كان النافع وسامن السجود ثم التاسع أرفع من قد هداني شافع عاشر عين كنت ذا اقتدائي نيته سما لدى ابتدائي وجعل الترتيب حادي عشر ثم الطمأنينة ثانية عشر والاعتدال والسلام جعلا ثالثها رابعها وكملا بجلسة السلام من أمزة أل لميمكم كما رواه من نقل فصل في سنن الصلاة سنن وحي بحاء محملي من قبل ياي دون نون فاقلي وهي الإقامة وسورة تفي من بعد أمي ذكر فلا قبض بي منا قيامنا لا وأكدا هاري ثم عد جارا قد بدا وسير في المعالي من حي جلي منا بدا تكبير غير الأول منا تسوداني والصلاة على الذي لا يقصد القراءة إلى قديم عليه الله صلى وسلم كما أعلاه في آلي وسبي وجعلا هذا النظام خير نور قد علا تلك الصلاة لا تكون في سوى شان تسودين عند من خوا وعد من سنن الجلوس لأول وآخر فقيس وزايد على الطمأنينة تسم قدر سلام ثم جار قد يؤم مصاحبا سلام تحليل ورد سلامنا على الإمام أو أحد إن زاد مام من لدى الإجهار إن زاد مام من لدى إجهار إمامي وسورة يا قاري للفذ والإمام أما ذو اقتداء فيكتفي أن تدرة بالمقتدى للفذ والإمام أما ذو اقتداء فيكتفي عن تترة بالمقتدى فصل في فرائد الوضوء وضوءنا فروض سمانية بقول هذا سيق لا تماري نيتنا وقضنا وجمعا غضية لمرفق فانتفعا هذا تخليل أسابع ورد مع فرائد الوضوء لا فند ومسح رأسك وقد رجلي والدلك والفور لدى ذي النقل فصل في سننه سنن وامد الفرائد تعد فيما عن العوفي ذي الفقه ورد يغسل يديك مطمد استنسق ذا والأذنين امسع وتجديدا قزا واستنترا ورد مسح رأسي ورتبن تكف كل باسي فصل في فرائج الغسل فخمسة فروض غسلنا تفي نيتنا عند سروع فاقتفي والدلك والفور وتغليل الشعر ودخل مظفور لكل من ظفر فصل في سننه فأربع سنن وغسل يدي عند ابتداء كالوضوء فاقتدي مطمدة كذلك استنساق مصر سماخ الأذن عمن فاقوا فصل في فرائد التيمم أما فرائد التيمم فحا أول النية فيما شرحا ثم سعيد طائر وفور وضربة تقدم ذا خير والمسح للوجه ومسح الكوع كذا اتصاله بما المشروع والمسح للوجه ومسح الكوع هذا اتصاله بما المشروع وفعله بعد دخول الوقت لا يسر قبله فعدي كملا. فصل في سننه. سنن وسلاسن الترتيب تجديدك الدربة يا لبيب وهي لليدين ثم مسحما زاد على الكوعين الدح تيمما مستغنيا عنه بطهر الماء إن كنت ذا صحة لا ذا داء أو كنت ذا ماء بعذر فالتراب حينئذ خلف فعي الصواب. فصل في الصيام. صيامنا له فريدتان بلا زيادة ولا نقصان نيتنا وكفنا عن مقترات لوجه باق مطيم بالطيبات. مسنونه ثلاثة عند اللبيب تعجيلنا الفطور من بعد الغروب وثاني تاخر سحور الليلة ثالثها كف اللسان قولا. فصل في الزكاة. أما زكاة فالفرائد لها تعد أربع فرعي كلها قل نية تمام حول وتمام نساب عدم نقل ذا تمام ثم لا قد ذكروا آدابا ثلاثة تحصل الثواب وآياتي بنت فيها ثم أن تكون من وسط مال حيث عن ثالثها ستر عن الحيون خاف الرياء المفضي لعيب الدين. فصل في الحج. فرائج الحج لديهم أربع فالنية الأولى على ما يسرع ثم طواف للإفادة عدده ثانية لا بغير فندي وسعينا بين الصفا والمروة ثالثة المعدود دون مريم ثم الوقوف لاستمع بعرفة رابعة الأربع كن ذا معرفة. فصل في سننه. سنن عبانة موحدة من بعد ياء تعطى فوق أرسدا فأربع من آل ذا الإحرام يفعلها من حج باحترام غضن بإحرام يكون متصل تجرد عن المخيط فامتثل إلا باللبس إزارا ورداء مثله ما نعلان رافق من حدا. رابعة الأربع عند العوفي ردي عنه من النار الجوفي تلبية جالبة للأجر في سنة المصفع المبر علي أفضل الصلاة والسلام في يدي وسبيل أغر الكرام. وللطواف أربع منها تعد مشي وقبلة بفم أو بيد رمل الرجال في الثلاث الأول ثم دعاء في التواف ينجلي وأربع لسعي قبلة الحجر إذا من المسجد للصفا ظهر ثانية الأربع عند القدوة سعود بين الصفا والمروة وسرعة الرجال في بطن المسيل ثالثة الأربع في قول النبيل ثم ترابعتها دون فند دعاء فوقهما بغير حد. خاتمة. روي عن خير البرايا أن من بعد الطهارة يقول في العدن أشهد أن الآخر تفتح إذا أبواب الجنة لينفذا من أيهن شاء يدخل ولا إن قلفهم في زمن الفتح جلا. شكر رب الإله أحمد وليس ينحو أذى أو كمد شكر رب على المصفع عليه قر صلوات الأنبع من شر الباقي مبيعا ما قصد وليس ينحو سقاء أو حسد. فصل في كيفية قضاء ما فات خلف الإمام. أجب على المأموم أن يقضي ما قد فاتها خلف إمام قدما أسق وقتها لدى الأحبار من صادق الفجر إلى الإسفار فإن يفر كركعة منها فقم بغير تكبير إذا أوجب كتاب ربك وسورة معاه جيرن ولا تقنن إذا ما وقعا ومن زوال الشمس وقت ظهوري لآخر القام جدون النكري فإن يفر كرقة من آفقم بغير تكبير وجي بغير وسورة ترا وبعد أجلسي ولتتسهر وتسلم تنفسي وعيش ما من آية فرك ركعتان فقم وكبر واتل أمة ذي الحسان وسورة ترا ولا تجد إذا بل جئ برابعة آل تنفذا وحيث ما فات ثلاث ركعات منا فقم بغير تكبير وآت فاتحة وسورة سرا تؤم وتجلس ذات سوج وقم وجي بركعة بأم ذكري وسورة بلا جلوس يجري ثم بركعة بأمي فقط تاتي مسرا فالقدى عنك شقت ومن تمام القامة الأولى إلى وقت إسفران وقت عصر أنجلا والعذر في القدى مثل ذوري حرفا بحرف عند كل حبري ومن غروب شمس وقت المغرب إلى مغيب شفق المحذب فإن يفرك ركعة منها فقم مكبرا وجر بسورة وأم كتاب ربك الكريم الأكرم تفوز بأجي ربك المكرم وعيش ما من آية فرك ركعتان فبسوى تكبيري قم بلا توان وتقرأ الفاتحة المعظمة ظرف العلوم والمنى المكرمة وسورة بالجار والتشهد وجيب مثل ذا وسلم تحمدي أما العشاء فما غيب شوقي أول واقة على المتفق لثلث الأول من ذاك المخيب مختار يختاره كل اللبيب فإن يفرك ركعة من آفقم ولا دك بأم ذكر الله وسورة جهرا وبعدها جلسي ولتتشهد وتسلم تكثي وإن يفرك ركعة خافتكم مكبرا وجر بسورة تأم من بعد أم ذكري والجلوس بينهما منعه رئيس لكون على ثلاثة وعيسما يفرك منها بعدما قد سلما ثلاث ركعات فقم بالأم وسورة وجرهما زافمين من غير تكبير قبل وقدا وآت بعد جلسة تسحدا وبعد قم وجيب بركعة بأم كتابنا وسورة قم لا تؤم لجلسة وجر وبعد قم وجيب بركعة بالأم سرا تغرجي وعلم بأن الفقهاء صوروا إجراك ركعة على ما قرروا بأن يمكن اليدين تقتدى من ركبتي مع إمام مقتدى أما الذي لم يجد التمكينا فليس مدركا لا يقينا وقل لمن أدرك في تسودي إمام أوقم وصلاة كبتدي باب في الإحسان إحسانكم يا أيها السبيان لمن له الأرواح والأبدان أن تعبدوا الله كأنكم معا ترونه فاتبعوا ما شرعا إن لم تكونوا قد رأيتموه فهو يرى الكل فراقبوه إن تقصدوا المراتب الحدية فاستعملوا بهذه الوصية عليكم بالعلم والحياء والشكر والإخلاص والسخاء والصمت والحلم لدى التعلم والصبر والورع والتفهم والتهيد في طاعة الرحمن حيث تكونون بلا عدوان لا تكثروا الكلام والرقاد واجتنبوا ما يجيب الفساد واجتنبوا من حيث كنتم الرياء والكبر والحقد وطالب الضياء عليكم بالصدق والتوكل وبالتواضع وقدر الأمر عليكم بكثرة الآداب فإن جالبة الثواب وكثرة العلم بغير أدب جالبة إلى الأذى والتعب. يا أيها السبيان لا تجالسوا شخصا سبيا فالرسيد جالسوا، إن رسيد من لغمز يخرج من غمز الجليس حيث يعرج، من الرياء يخرج المرافق لغير إخلاص ولن ينافق، ويخرج رفيق من تكبري إلى توادع ولتسبر، ويخرج صاحب من عداوة ويخرج صاحب من عداوة إلى نصيحة بلا شقاوة، ويخرج الأنيس من شك إلى خير يقين قد يزيده علا، ويخرج المريد من حب الذي يدور لنافغ في المأخذ، واغتنموا قمدا قبيل الخمس كما بي أمر خير الإنس، علي أفضل صلاة بسلام في آله وسبي الغر الكرام، أول شباب قبل الهرم ومثل صحة قبل السقم، ثالث الغناء قبل الفقر ثم الفراق قبل شغل يسري، خامس الحياة قبل الموت فسارع للخير قبل الفوت، هنا انتهى تزود صغاري بحمد رب المانع صغيري، نزمت لوجه ربي الكريم متجيا منه ثوابا لا يريم، نظما يقود للعلوم والعمل وليتاد بيسر الأمن، أجوزة نافعة مباركة بين ذوي سعادة مشاركة، والله ربي بجاه منتقى صلى عليه بسلام ينتقى، قبل ذا النظام نافعا به كل سعيد ناسح منتبه، فلا يزال جاربا إلى برور ودافعا كل سقاء وغرور، عزين لي في نظمي الله سمد ولا يجر لي دواحي كمد، نظمت لوجه الكريم وسل عيسر مع تكريم، الحمد لله وصلى سرمدا على شفيع ذي المزايا أحمد، والي وسبي ويحمد مالك العبد القديم أحمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تعليم ومن فوائد هذا النظم أن العظيم هو نظمه بإذن من الله تبارك وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن فضائل أنه بشر بعد تمامي أنه أحب إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله عليه بآله وسبي صلاة والسلام من جميع أمثالي، ومما بشر به نادم أن كل من قرأ أو حفظ سعيد سعادة لا سقاة بعدها، ومن خواته أن حافظه لا يسأله في قبره منكر ولا نكير، وغير وغير وغير، والله يختص برحمته من يشاء، والله على ذو الفضل العظيم.